وقيل الفوم السنبلة، وقيل الحمص، وقيل الفوم كل حب يخبز، والعدس والبصل معروفان، والاستبدال وضع الشيء موضع الآخر. وأدنى قال الزجاج إنه مأخوذ من الدنو أي القرب، والمراد أتضعون هذه الأشياء التي هي دون موضع المن والسلوى اللذين هما خير منهما من جهة الاستلذاذ والوصول من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه. والحل الذي لا تطرقه الشبهة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله. وقوله اهبطوا مصرا أي انزلوا، وقد تقدم معنى الهبوط، وظاهر هذا أن الله أذن لهم بدخول مصر، وقيل إن الأمر للتعجيز لأنهم كانوا في التيه، فهو مثل قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا. وصرف مصر هنا مع اجتماع العالمية والتأنيث لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وهو يجوز صرفه مع حصول السببين، وبه قال الأخفش والكسائي، وقال الخليل وسيبويه إن ذلك لا يجوز، وقال إنه لا عالمية هنا لأنه أراد مصرا من الأمصار ولم يرد المدينة المعروفة، وهو خلاف الظاهر. وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرف بترك التنوين، وهو كذلك في مصحف أبي وابن مسعود. ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك والقضاء به عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم، مع دلالته على أن ذلك مشتمل عليهم اشتمال القباب على من فيها. ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا ضربت عليك العنكبوت بوزنها وقضى عليك به الكتاب المنزل، وهو ضرب من الهجاء بليغ، كما أنه إذا استعمل في المديح كان في منزلة رفيعة. ومنه قول الشاعر إن المروءة والشجاعة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. وهذا الخبر الذي أخبرنا الله به هو معلوم في جميع الأزمنة، فإن اليهود أقماهم الله أزل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية ولا ثبتت لهم ولاية، بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن وطروقة كل فحل في كل عصر. ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ فهو متظاهر بالفقر متردم بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين في ماله، إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية أو بباطل كما يفعله كثير من الظلمة من التجريء على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه. ومعنى باء رجعوا، يقال باء بكذا أي رجع به، وباء إلى المباء أي رجع إلى المنزل، والبواء الرجوع. ويقال هم في هذا الأمر بواء أي سواء، يرجعون فيه إلى معنى واحد. وباء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقبل به لمساواته له. ومنه قول الشاعر ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي محاربنا لا يبوء الدم بالدم. والمراد في الآية أنهم رجعوا بغضب من الله أو صاروا أحقاء بغضبه. وقد تقدم تفسير الغضب والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من حديث الذلة وما بعده بسبب كفرهم بالله وقتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به. ولم يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال لمكان العصمة، بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه وأنه ظلم بحت في نفس الأمر. ويمكن أن يقال إنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل، لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يعارضوهم في مال ولا جاه، بل أرشدوهم إلى مصالح الدين والدنيا كما كان من شعيا وزكريا ويحيى، فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون. وتكرير الإشارة لقصد التأكيد وتعظيم الأمر عليهم وتهويله. ومجموع ما بعد الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب الذلة وما بعده. وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتل، فيكون ما بعدها سببا للسبب وهو بعيد جدا. والاعتداء تجاوز الحد في كل شيء. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله وإذ استسقى موسى لقومه قال ذلك في التيه، ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا مما لكل صبط منهم عين يشربون منها. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ومجاهد وابن أبي حاتم عن جويبر نحو ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال لا تسعوا في الأرض فسادا. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال يعني ولا تمشوا بالمعاصي. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال لا تسيروا في الأرض مفسدين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله لن نصبر على طعام واحد قال المن والسلوى استبدلوا به البقل وما حكي معه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وفومها قال الخبز، وفي لفظ البر، وفي لفظ الحنطة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال الفوم الثوم. وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ وثومها. وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قال قراءتي قراءة زيد. وأنا آخذ ببضعة عشر حرفا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها، من بقلها وقثائها وثومها. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله الذي هو أدنى قال أردأ. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية أنه مصر فرعون. وأخرج نحوه ابن أبي داود وابن الأنباري عن الأعمش، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وضربت عليهم الذلة قال هم أصحاب الجزية، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة والحسن قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة أي يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال المسكنة الفاقة، وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وباءوا بغضب من الله قال استحق الغضب من الله، وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله وباءوا قال انقلبوا، وأخرج أبو داود الطيالسي وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل إن المراد بالذين آمنوا المنافقون بدلالة جعلهم مقترنين باليهود والنصارى والصابئين، أي آمنوا في الظاهر. والأولى أن يقال إن المراد الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاروا من جملة أتباعه، وكأنه سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحد، وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا استحق ما ذكره الله من الأجر، ومن فاته ذلك فاته الخير كله والأجر دقه وجله. والمراد بالإيمان هاهنا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لما سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل في الملة الإسلامية، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالقرآن فليس بمؤمن، ومن آمن بهما صار مسلما مؤمنا ولم يبق يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا. وقوله هادوا معناه صاروا يهودا، قيل هو نسبة لهم إلى يهوذا ابن يعقوب بالذال المعجمة فقلبتها العرب دالا مهملة. وقيل معنى هادوا تابوا لتوبتهم عن عبادة العجل، ومنه قوله تعالى إنا هدنا إليك أي تبنا، وقيل إن معناه السكون والموادعة، وقال في الكشاف إن معناه دخل في اليهودية. والنصارى قال سيباوي مفرده نصران ونصرانة كندمان وندمانة، وأنشد شاهدا على ذلك قول الشاعر تراه إذا زار العشاء متخففا ويضحي لديه وهو نصران شامس. وقال الآخر فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنفي. قال ولكن لا يستعمل إلا بياء النسب، فيقال رجل نصراني وامرأة نصرانية. وقال الخليل واحد النصارى نصري، وقال الجوهري ونصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى ويقال ناصرة، وعلى هذا فالياء للنسب. وقال في الكشاف إن الياء للمبالغة كالتي في أحمري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح. والصابئين جمع صابئ وقيل صاب، وقد اختلف فيه القراء فهمزوه جميعا إلا نافعا، فمن همزه جعله من صبأة النجوم إذا طلعت، وصبأت ثنية الغلام إذا خرجت، ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو إذا مال. والصابئ في اللغة من خرج ومال من دين إلى دين، ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ. وسموا هذه الفرقة صابئة لأنها خرجت من دين اليهود والنصارى وعبد الملائكة. وقوله من آمن بالله في موضع نصب بدلا من الذين آمنوا وما بعده. وقد تقدم معنى الإيمان، ويكون خبر إن قوله فلهم أجرهم، ويجوز أن يكون قوله من آمن بالله في محل رفع على أنه مبتدأ خبره قوله فلهم أجرهم، وهما جميعا خبر إن، والعائد مقدر في الجملة الأولى أي من آمن منهم، ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. وقد تقدم تفسير قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سلمان قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية. وأخرج الواحدي عن مجاهد نحو ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في ذكر السبب بنحو ما سبق، وحكى قصة طويلة. وأخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا قال فأنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال نحن أعلم من أين سميت اليهود باليهودية من كلمة موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، ولما تسمت النصارى بالنصرانية من كلمة عيسى عليه السلام كونوا أنصار الله. وأخرج أبو الشيخ نحوه عنه. وأخرج ابن جرير عن قتادة إنما تسموا نصارى بقرية يقال لها ناصرة. وأخرج ابن سعد في طبقاته وابن جرير عن ابن عباس قال إنما سميت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال الصابئون فرقة بين اليهود والنصارى والمجوس ليس لهم دين. وأخرج عبد الرزاق عنه قال: قال ابن عباس فذكر نحوه، وقد روي في تفسير الصابئين غير هذا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قوله وإذ أخذنا هو في محل نصب بعامل مقدر هو اذكروا كما تقدم غير مرة. وقد تقدم تفسير الميثاق، والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة وبما هو أعم من ذلك أو أخص. والطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه، وقيل هو اسم لكل جبل بالسريانية. وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم خذوا والتزموها، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصعقوا ثم أحيوا. فقال لهم خذوها والتزموها، فقالوا لا، فأمر الله الملائكة فأقلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله، وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم مثل الظلة، وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم. وقيل لهم خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها، وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال ابن جرير عن بعض العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية: والذي لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان، لا أنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير مطمئنة انتهى. وهذا تكلف ساقط حمله عليه المحافظة على ما قد ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه إليها كغيره. وكل عاقل يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه. ونحن نقول أكرههم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين، ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان، وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عمن تكلم بكلمة الإسلام، والسيف مسلط قد هزه حامله على رأسه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقاية ولم تكن عن قصد صحيح، أأنت فتشت عن قلبه؟ وقال: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. وقوله خذوا أي وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة، والقوة الجد والاجتهاد. والمراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به قوله ثم توليتم. أصل التولي الإدبار عن الشيء والإعراض بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا. والمراد هنا إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم، وقوله من بعد ذلك أي من بعد البرهان لهم والترهيب بأشد ما يكون وأعظم ما تجوزه العقول وتقدره الأفهام، وهو رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم. وقوله فلولا فضل الله عليكم بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم. والفضل الزيادة، قال ابن فارس في المجمل الفضل الزيادة والخير والإفضال الإحسان انتهى. والخسران النقصان، وقد تقدم تفسيره. والسبت في أصل اللغة القطع، لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل، وقيل هو مأخوذ من السبوت وهو الراحة والدعة. وقال في الكشاف السبت مصدر ثبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت انتهى. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين، ففرقة اعتدت في السبت أي جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه، فصادفوا السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه. والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين، ففرقة جاهرت بالنهي واعتزلت، وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم بالنهي ولا اعتزلوا عنهم، فمسخهم الله جميعا. ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط، وهذه من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في العجرفة وعاندوا أنبياءهم، وما زالوا في كل موطن يظهرون من حماقاتهم وسخف عقولهم وتعنتهم نوعا من أنواع التعسف. وشعبة من شعب التكلف، فإن الحيتان كانت في يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. فاحتالوا لصيدها وحفروا الحفائر وشقوا الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد، فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة. والخاسئ المبعد، يقال خسأته فخسأ وخسئ وانخسأ أبعدته فبعد. ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا أي مبعدا، وقوله اخسأوا فيها أي تباعدوا تباعد سخط. ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر، والمراد هنا كونوا بين المصير إلى أشكال القردة مع كونهم مطرودين صاغرين. فقردة خبر الكون، وخاسئين خبر آخر، وقيل إنه صفة لقردة والأول أظهر. واختلف في مرجع الضمير في قوله فجعلناها وفي قوله لما بين يديها وما خلفها فقيل العقوبة وقيل الأمة وقيل القرية وقيل القردة وقيل الحيتان والأول أظهر. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.